اشتغلش معاه. سامعين كده؟ طب شوفوا لنا قلم بس نكتب بيه هنا وحد يمسح لنا البورد دي. مفيش قلم؟ بقالنا مدة طويلة ما قابلناش. ان شاء الله اعتقد ان انتوا هتخلصوا مع الدكتور ايمن بكرة صح كده؟ اللي انا فهمته او الخميس. ما اعرفش عملتوا ايه معاه في الاختبار. جبتوا ايه؟ خبصتوا؟ والله انا اللي انا فهمته انه الكليه عندكم هتعمل الاختبار النهائي عايزه فيه كتابه، يعني هيكون في يعني اسي الناس تكتب. فالحقيقه انا ما بفضلش الكلام ده، قلت له ده هم اصلا ما بيعرفوش يكتبوا عربي، هيكتبوا انجليزي فبتبقى العمليه صعبه. بس انا الحقيقه مش عارف بالظبط بقى ايه اللي ممكن. خليكم بس معايا عشان الكلمه دي نخلصها ونقول. فمش عارف بقى بصراحه يعني ايه اللي هيحصل. انا افضل ان احنا يعني ممكن واحد يكون مجاوب صح واحنا مش عارفين نقرا خطه، ونفس الكلام واحد مش عارف يكتب اصلا، فبتبقى العمليه صعبه شويه يعني. قلت له خلاص خليك انت في الكتابة وأنا في الام سكيو. طيب نتكلم بقى في المحاضرة. نبدأ دلوقتي احنا عندنا هنتكلم عن الموديول بتاعنا النهاردة اللي هو السيتوجيناتكس. احنا عندنا بناخد فكرة سريعة بسرعة عن حاجات باك جراوند احنا عندنا فكرة عنها او نراجعها مع بعض. احنا عندنا الكروموزوم عبارة عن 2 كروماتيدز بالشكل اللي انتوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده اسمه كروماتيد واحد، ده اسمه كروماتيد وده اسمه كروماتيد. خلاص كده بيربط بينهم السنترومير زي ما احنا عارفين، وان الدي ان ايه ده عباره عن او الكروموزوم عباره عن دي ان ايه وبروتين. عندنا 46 كروموزوم اللي هم 22 بيرز من الكروموزومز، والاكس او السكس كروموزوم سواء الاكس او الواي. وزي ما انتوا عارفين انه ده لو احنا مسكنا جزئيه صغيره من الكروموزوم وبدانا نفكها نبص نلاقيها عباره عن كوندنسد سكشن اوف كروماتين. لو فكينا الجزء الصغير ده وكبرناه شويه هنبص نلاقيه بهذا الشكل الاكستندد فورم، وبعد كده بيتحول الى بروتين اللي هو الهيستونيك بروتين والنون هيستونيك بروتين، وبيبقى لافف عليه الدي ان اي اللي هو اللي انتم شايفينه بالشكل ده. ده الدي ان اي اللي هو موجود، وده احنا بنسميه الهيومن ميتافيز زي ما انتم عارفين. الايدنتيفيكيشن اوف كروموزومز زي ما قلنا ان كل كروموزوم عباره عن موجود فيه هومولوجس بيرز، يعني واحد جاي من اب وواحد جاي من ام. خلاص كده الخليه اللي فيها 46 كروموزوم بنسميها ديبلويد سيل. ديبلويد جايه من داي يعني معناها فيها 2. خلاص كده غير الهابلويد اللي هي السبيرما او الايج اللي هي فيها 23 كروموزوم. في الفيرتلايزيشن زي ما انتم عارفين بيحصل ان السبيرم بيبقى في قلبيه 23 كروموزوم، والاوفم بيبقى فيها 23 كروموزوم، ويدوني في الاخر 46 كروموزومز. بنشوف السنترومير. السنترومير ده اللي هو قدامنا هنا ده بيبقى هيتروكروماتين. هيتروكروماتين والمنطقة اللي حواليه بتبقى Untranslated Region. يعني ايه Untranslated Region و Untranscribed؟ معناها ان هي ما حصل لهاش ترجمة. عارفين انتوا فكرة الترانسكريبشن والترانسليشن، فاكرين الكلام ده؟ طيب يبقى ما حصل لهاش ترجمة الى امينو اسيدز وبالتالي الى بروتين، وبالتالي ما هياش كودنج ريجونز المنطقة اللي هي بتاعت الايه السنتروميريك اللي موجودة دي. ده بنسميه برايمري كونستريكشن، لان مدام قلنا برايمري وسميناه كلمة برايمري يبقى معناها ان انا في عندي سكندري كونستريكشن، صح ولا لا؟ بس السكندري كونستريكشن ده بيبقى حاجة ابنورمال. تبص تلاقي ادي السنترومير الحقيقي هنا مثلا، خلاص كده، وده سكندري كونستريكشن، وده بتبقى حاجة abnormal في الكروموزوم. خلاص؟ طيب زي ما احنا عارفين ان الجزء اللي فوق ده بنسميه البي ارم، وكلمة بي ارم يعني معناها شورت ارم، بالفرنسي معناها بيتشي. بيتشي يعني اللي هي بتتكتب بالشكل ده بيتيت. خلاص؟ فدي بنسميها بيتي يعني صغير. يبقى الشورت ارم اللي هو اللي فوق، واللي تحت ده اللي هو الكيو اللي هو جاي بعد الايه في الالفا بيت بي كيو وراه، صح؟ فعشان كده هم سموه الكيو. نشوف اشكال الكروموزومز اللي موجوده عندنا. في بعض الكروموزومز بيبقى البي ارم والكيو ارم تقريبا قريبين من بعض جدا في اللينث بتاعهم، وده بنسميه ميتاسنتريك. يبقى الميتاسنتريك كروموزوم اللي هو بيبقى البي والارم تقريبا قد بعض. هنشوف دلوقتي مجموعه من الكروموزومز هي اللي بتبقى بهذا الشكل. نعم. ها؟ لا ده كله نورمال، انا بتكلم عن نورمال دلوقتي، ما بتكلمش على ابنورمال خالص. في عندنا حاجه اسمها سب ميتاسنتريك. السب ميتاسنتريك دول في منهم مجموعه كروموزومز من 13 كروموزومات بتبقى البي ارم اصغر بكتير من الكيو ارم، خلاص كده. وفي مجموعه اكروسنتريك. الاكروسنتريك دول بينقسموا لمجموعتين، في مجموعه منهم اللي هي من كروموزوم 13 لكروموزوم 15، دول بيبقوا بنسميهم اكروسنتريك ستلايت. ستلايت يعني قمر صناعي زي ما انتم عارفين، خلاص كده، عشان بيبقى في ستلايت فوق هنا بالشكل ده، خلاص. وفي مجموعه ثانيه اللي هي 21 و22 ومعاهم الواي كروموزوم، دول بنسميهم الاكروسنتريك اللي هم بس بنسميه اكروسنتريك بس. يبقى من 13 ل 15 اللي هو الستلايت اكروسنتريك ستلايت، و 21 22 ومعاهم الواي كروموزوم بيبقى شكلهم بهذا الايه الشكل. معرفش الاستاذ انس اداكوا الكروموزوم بريباريشن ولا لا، ولا بدا معاكوا ايه في العملي؟ ها، في البي سي ار والجيل الكتروفوريسيس، صح؟ طيب، والمفروض ان الجزئيه دي هتاخدوها في العملي، صحيح؟ احنا مش هنشتغلها بايدينا عملي. اغلب المعامل اللي بتشتغل بره بعد ما انتم ان شاء الله تتخرجوا هتلاقوها بتشتغل في السيتوجينيتكس، يعني قليل بيشتغل في الميلوكولر جينيتكس. ميلوكولر جينيتكس اللي هو خاص ب البي سي ار والدي ان اي اكستراكشن والكلام ده كله، انما اغلب المعامل هتلاقيها بتشتغل في الجزئيه بتاعه الكروموزومال بريباريشن، يعني بيعمل كروموزومال بريباريشن وعشان يشوف الكاريوتايب ويشوف الابنورماليتيز اللي موجود فيها ويشوف فيها التكنيكس اللي احنا هنتكلم عليها اليوم النهارده، خلاص. طيب الكروموزومال بريباريشن الفكره بتاعتها هي عباره عن ايه؟ ان انت اول حاجه بناخد تيوب او فلاسك، خلاص. كل الشغل بتاعنا في السيتوجينيتكس بيبقى سترايل. سترايل يعني ايه؟ يعني معقم، غير دي ان ايه. دي ان ايه ممكن اقف اشتغله على البنش هنا وانا واقف قدامكم، انما التاني لازم تشتغل في فيومينج هود، خلاص كده، او مكان بيبقى معقم، خلاص. تبقى انت لابس ماسك ليه؟ لان اي بكتيريا او اي حاجه فطره او اي حاجه، سواء جاي واحد شعره طويل لازم يلبس عليه حاجه، لو في ميل لازم تبقى مغطيه شعرها، حاجات بالشكل ده كلها على اساس ان الكالتشر بتبقى سنسيتيف جدا لاي بكتيريال جروث، خلاص. اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنجيب تيوب دي بيبقى ليها دايما سكرو كاب خلاص كده، او فلاسك زي اللي مرسومة قدامكم دي، اللي هي الشكل اللي قدامكم هنا خلاص. بنحط فيها ميديا، الميديا دي اسمها RPMI ميديم، بتتباع في السوق معروفة RPMI ميديم. الـ RPMI ميديم دي ايه فايدتها؟ انها بتحتوي على نيوترينز. نيوترينز يعني ايه؟ يعني الغذاء بتاع الخلية، فيها امينو اسيدز خلاص، فيها جروث هرمونز، فيها كل متطلبات ان الخلية يحصل لها سيل ديفيجن خلاص. طيب بعد كده بنحط العينة الـ ممكن البلد نحطه في الاخر خلاص. بنحط انتيبيوتيك، بنسلين وستريبتومايسين، هنحط الانتيبيوتيك، هنحط انتي مايكوتيك، بنحط حاجه اسمها فيتال كاف سيرم. شوف بس حاجه مهمه ولا لا. ايوه استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. طيب ابقى امر عليك بعد المحاضره. اوكي، يعني على الساعة 10. اوكي، مع السلامة. بنحط عليه حاجة اسمها فيتال كاف سيرم. فيتال كاف سيرم ده هو السيرم بياخدوه من العجول الصغيرة خلاص كده، فبنسميه فيتال كاف سيرم. مكتوبة هنا واضحة ولا اكتبها؟ مكتوبة التفصيل بتاعها، اسمها فيتال كالف سيروم. وبعد كده بنحط جلوتامين. الجلوتامين مهم جدا في عملية الجروث بتاع الخلايا خلاص كده. وبعد كده بنحط حاجة اسمها فايتو هيما اجلوتينين، مكتوب التفصيل بتاعه هنا فوق هنا اهو، اللي هو بعد السهم الثاني الاولاني خلاص. الفايتوهيما جلوتينين ده عباره عن ماده بنسميها مايتوجين. مايتوجين يعني وظيفتها انها بتساعد الخلايا انها يحصل لها عمليه بروليفريشن، يعني عمليه سيل ديفيجن خلاص. وظيفة المادة دي ايه؟ هي عبارة عن لو انت جبت الريد بينز اللي هي الفاصوليا الحمراء خلاص، وغليتها في شوية مية، وخدت المية بتاعتها دي وركزتها، عملت لها ايفابوريشن، هيطلع لك الفيتال الفايتوهيماجلوتينين ده خلاص. فالفايتوهيماجلوتينين ده وظيفته ان هو بيزود البرميابيليتي بتاعة دخول النيوترينز جوه الخلية خلاص كده. يعني من غير الفايتوهيماجلوتينين ده ما اقدرش ان انا اعمل السيل كالتشر اللي انا عايز اعمله، واضح؟ طيب بعد ما خلصنا كده بنحط عينة البلد بتاعنا ده، البلد بنحط حوالي نص او 0.5 يعني ML من الايه؟ البلد. البلد ده بيكون محطوط عليه هيبرين، يعني لازم ابقى انا جمعه على هيبرين، هيبرينايزد بلد. والهيبرين ده وزاود بريزرفاتيف، مش الهيبرين اللي هو بيحنوه للناس الاشخاص العاديين خلاص كده، عشان يبقى كانتي كواجولنت. احنا في الدي ان ايه كنا بنستخدم ايه؟ لما بنسحب عينة البلد بنستخدم اديتا، صح كده؟ يبقى احنا بنستخدم اديتا في حالة الدي ان ايه، انما الاديتا في حالة السيل كالتشر ما هوش مناسب خالص، ولا الهيبرين مناسب في حالة الدي ان ايه. خلاص كده؟ طيب الفكرة ايه بالظبط؟ بعد كده بنعمل انكيوبيشن للتيوب بتاعتنا، نعمل انكيوبيشن للتيوب بتاعتنا لمدة من 68 ل 72 ساعة. المدة دي هيحصل فيها ايه؟ احنا قبل كده اتكلمنا على السيل سايكل، صح ولا لا؟ فاكرين موضوع السيل سايكل؟ السيل سايكل كل يوم بيحصل وان جنريشن جديد من الخلايا. يعني ايه؟ يعني الخليه الواحده بعد يوم هتبقى ايه؟ هتبقى اتنين، وكل واحده من الاتنين دول في ثاني يوم تبقى اتنين. خلاص كده؟ وكل واحده في اليوم الثالث تبقى اتنين. تخيل لو انت عندك مليون خليه، وكل خليه من الليمفوسايتس دي، لان احنا بنشتغل على النيوكليتد سيلز مش الريد ايه بلاد سيلز، لا بنشتغل على النيوكليتد اللي هي زي الليمفوسايتس. خلاص كده؟ اللي هي الوايت بيسيز يعني. خلاص؟ طيب يبقى انا بعد 72 ساعة تقريبا هحصل على كم من الخلايا؟ واحد يقول لي طب ما انا ممكن ازود عملية الكالتشر عشان يبقى عندي خلايا اكتر وخلايا اكتر. لا، لانك بعد 72 ساعة هتبتدي الكالتشر بتاعتك دي يحصل لها كونتامينيشن، يعني يجي لها بكتيريا ويجي لها فطر، والميديا اللي فيها مش هتساعدها انها تكمل عملية الايه؟ النمو. خلاص؟ يبقى انا حطيت التيوب بتاعتي دي في انكيوبيتور، سواء سي او 2 انكيوبيتور في درجة 37 درجة مئوية، ممكن احطها في انكيوبيتور عادي بس اقفل التيوب كويس جدا، او ان انا احطها في سي او 2 انكيوبيتور. خلاص؟ طيب احنا هدفنا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نجمع الخلايا اللي كونت. لو انا حاطط التيوب بتاعتي بالشكل ده، هاجي بعد 72 ساعة الاقي عليها طبقة على السيرفس بتاع الايه؟ التيوب دي. الطبقة دي لونها بنسميها البافي كوت، اللي هي كرات دم اللي حصل لها تكاثر، هتبص هي موجودة على السطح بتاع الار بي سيز اللي موجود تحت. خلاص؟ والميديا بتاعتي موجودة فوق. طيب احنا كل هدفنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا محتاج ان انا اعمل ستوب للسيل ديفيجن. طب هعمل ستوب ديفيجن ليه؟ حد يعرف؟ فاكرين انتوا الميتوزيس عبارة عن ايه كان؟ حد فاكر؟ ها؟ ايوه، تبقى عندي خلية. خلاص كده؟ الخلية دي فيها الكروموزومز، بتبقى كلامبت بالشكل ده. انت قاعد تضحك ليه يا اسمراني انت؟ لا اللي قبله اللي قدامه ده. ايوه. طيب بعد كده الكروموزومز بتبتدي تبقى شكلها يتضح شوية، المعالم بتاعتها تبان شوية، صح كده؟ يبقى دي كانت الانترفيس، وبعد كده دي اللي هي البروفيس، صح؟ طيب بعد كده اللي بيحصل ايه بقى؟ فاكرين في عندي حاجة اسمها هنا اسمها السنتريزوم والسنتريول، فاكرينها؟ بتعمل خيوط، والكروموزومز بتقف هنا في الميدل وتبتدي تروح ماسكه الكروموزومز من السنتروميرز بتاعتها، صح كده؟ الخطوه دي اسمها خطوه الميتافيز. اسمها خطوه ايه؟ الميتافيز. بعد الخطوه بتاعه الميتافيز ايه اللي بيحصل؟ هيحصل لي كونستريكشن هنا كده، ويبتدي السترنج ده يشد الكروموزومز يقسمها بالطول نصين، يعني يجي من عند الكروماتيد هنا يفصل لي الكروماتيد ده عن الكروماتيد ده. بص تلاقي بقى في واحد ماشي كده وواحد ماشي كده، انا سحبتهم عن طريق الاستك اللي هو ايه السبندل ده، الخيوط المغزليه دي، خلاص. وقلنا بعد كده هتروح الخليه عامله ايه، هتنقسم تبقى عامله كده، صح ولا لا؟ هيبقى فيها كل واحد فيه منهم ايه، فاكرين القصه دي، فيها 1 كروماتيد فقط، ولكن فيها 46 كروماتيد. هنا 46 وهنا 46. بعد كده بتخش في مرحله ثانيه اللي هي الاس فيز، فاكرينها؟ عشان ده ايه يحصل، ان الكروموزوم يكتمل ويبقى 2 كروماتيدز زي الخليه الاولانيه، كروموزومات تلف حوالين بعضها تاني تديني الشكل اللي هو كلامت، اللي هو الشكل الدبل. طيب انا في الكالتشر بقى عايز ايه؟ بحط حاجه اسمها كولسيميت. الكولسيميت ده الوظيفه بتاعته ايه؟ هي الكولسيميت ان هو يجي يروح مقطع لي السبندل ده، طب لما يقطع السبندل ده ايه اللي يحصل؟ خلاص يبقى هنا حصل بلوك وكل اللي فات ده ما يكملش، صح ولا لا؟ طيب هدفي ايه من ان انا اعمل الكلام ده؟ ان الكروموزومز هنا لو زي ما انتوا شايفينها كده بتبقى شكلها واضح عكس ما هي موجوده هنا، صح ولا لا؟ وعكس ما هي موجوده هنا، صح ولا لا؟ يبقى انا معنى كده ان انا عايز الكروموزومز تكون شكلها واضح، اقدر اميز الكروموزومز عن بعضها، تبقى ديستينكت كروموزومز وايزي تو بي ايدنتيفايد، خلاص كده؟ طيب نشوف بعد كده الخطوات بتاعتنا. نعم. ها؟ الخطوه دي بعد اللي هي 72 ساعه اللي احنا قعدناه، حطينا حاجه اسمها كولسيميت اهي، اشاور بقى انا عليها كده، شايفينها هنا؟ هنا حطينا الفايتوهيماجلوتينين، والكالتشر بتاعتنا حطيناها 37 ديجري لمده 3 ايام، وبعد كده حطينا الكولسيميت هنا او الكولشيسين. الكولشيسين ده، الكولسيميت ده هو استايل كولشيسين، كولسيميت استايل كولشيسين، خلاص كده؟ اللي هو يسموه كولسيميت. واضح؟ بعد كده لما حصل، بعد كده انا محتاج هنا اعمل حاجه، ايه هي؟ مش كان في هنا حاجه بيمسح بيها كده؟ بعد كده انا هنا عندي بعد ما حطيت الكولسيميت وصلت للستيج دي، خلاص بحط الكولسيميت شويه من ربع ساعه لحد ساعه، يعني انا بحط الكولسيميت من 15 مينتس لحد 1 اور. الهدف بتاع الموضوع ده ايه؟ ان كل خليه، مش كل الخلايا هتوصل للمرحله دي في نفس الوقت، صح ولا لا؟ يعني مش كلهم عاملين تايمينج في نفس الثانية، خلاص؟ نفس الدقيقة. إنما كل ما خلية توصل للمرحلة دي الكولسيميد هيعمل إيه؟ هيروح مقطع لي السبندل بتاعها. بقت الخلية عندي بالشكل ده. يا ريت كل الشباب بره يسكتوا. ولا أخاف منهم صح؟ بقت الكروموزومز اللي عندي موجودة بالشكل ده، بس ما زالت موجودة جوه ايه؟ جوه السيل ممبرين بتاعها، صح كده؟ يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ احط حاجة اسمها هايبوتونيك. الهايبوتونيك ده عبارة عن بوتاسيوم كلورايد. هايبوتونيك يعني محلول ملح الكونسنتريشن بتاعه خفيف شوية، خلاص؟ يبقى هدفه ان هو يقطع لي السيل ممبرين ده بالشكل ده، بحيث ان الكروموزومز اللي موجودة عندي تخرج بره، خلاص؟ تخرج بره ليه؟ عشان تتفرد اكتر، عشان اقدر اشوفها بشكل افضل. واضح؟ طيب ها؟ هتتكسر؟ لا مش هتتكسر، لا. دي في قلب السوليوشن، في قلب الميديا. الايه؟ لا لا لا. خلاص كده؟ فالهايبوتونيك بيعمل لي حاجتين. بيعمل لي يفرقع لي الخلايا دي، اكسبلود للخلية، والحاجة التانية ان الاربسيز نفسها هو بيتخلص منها. مش انا عندي اربسيز، هيحصل للاربسيز ايه؟ هيموليسيز، رابتشر، خلاص؟ بعد كده بنعمل سنترفيجيشن. لما بعمل سنترفيجيشن الاربسيز كلها تبقى موجودة في الاسفل، خلاص؟ ومعاها مين؟ لا، الاربسيز المفروض ان احنا خلصنا منها، صح؟ يبقى كل المحلول ده لونه ريد نتيجة ان ايه؟ الهيموليسيز، خلاص؟ واللي تحت بعد ما اعمل سنتريفيكيشن هيتبقى لي خلايا اللي هي الليمفوسايتس، اللي هي كروموزومز والخلايا اللي موجودة دي. اتفضل. بعد كده بناخد الخلايا اللي موجودة هنا، بناخد الخلايا اللي موجودة هنا بنحط عليها حاجة اسمها فيكستيف. ايه وظيفة الفيكستيف؟ الفيكستيف ده مثبت للكروموزومز. تخيل انت لو الكروموزومز دي طلعت برة بقى شكلها كده، وعندي ملايين من الخلايا او ملايين من الكروموزومز، ايه اللي هيحصل؟ الكروموزومات كلها هتخش على بعضها، صح ولا لا؟ هتبص تلاقي بدل ما الخليه فيها 46 مره فيها 20 مره فيها 10 مره واحده ثانيه فيها 70 80 وهكذا، خلاص؟ يبقى كل الكروموزومز اتلخبطت على بعضها. لا، انا بعمل حاجه اسمها فيكسيشن. الفيكس ده بيبقى هدفه ان انا اثبت الخلايا بشكل معين باستخدام الفيكسيشن ده. الاسيتيك اسيد والميثانول بنسبة 1:3، ده اسمه كارنوي فيكستيف. يبقى الكارنوي فيكستيف ده هو اللي بيقوم بهذه العملية. هتبقى الستيبس دي ان شاء الله معاكم في العملي، تختبروا فيها في العملي، خلاص؟ هتجيلكوا الستيبس بتاعتها بالتفصيل موجودة في سلايدز لوحدها، على اساس ان انتوا تعرفوا ان انتوا تشتغلوا بيها. نيجي نشوف الـ بعد كده بناخد الخلايا بعد ما بعمل لها ووش كذا مرة تبقى الأنبوبة بتاعتي في قلبيها السيل باطن اللي موجود هنا اللي هي الكروموزومز والخلايا، وبعد كده بنبتدي نحطها على سلايدز نبتدي نفحصها، بس بعد ما بنعمل لها عملية ستيننج بالضاي. خلاص الضاي دي عندنا جمزة في سبب اسمها جمزة ستين، اتفضل. الجمزة ستين دي المفروض انها صبغت لي الكروموزومز ب صبغه نفس لون القلم ده تقريبا، بيبقى لونه بلو بالظبط. خلاص طيب، الناس عملت حاجه قال لك طب احنا عايزين نتعرف على الكروموزومز، طب عايزين نتعرف على الكروموزومز. فلما بييجوا يتعرفوا على الكروموزومز احيانا تقدر العدد بتاع الكروموزومز تقدر تعدها صح ولا لا؟ يعني ممكن مثلا انا اجي في الكروموزومز دي واعدها تحت الميكروسكوب، او بعد ما اصورها واطبع الصور اللي موجوده عندي اقدر اعد الكروموزومز بالشكل ده. انما قال لك لو في اي ابنورماليتي موجوده في الكروموزوم ممكن انا ما اعرفهاش، يعني لو في جزئية صغيرة مقطوعة من الكروموزوم ده مش هقدر ان انا اعرفها. عشان اعرفها لازم اعمل حاجة اسمها باندنج تكنيك. الباندنج تكنيك ده وظيفته ان هو يجي لي على الكروموزوم بالشكل ده ويعمل دايجست لبعض الاماكن اللي موجودة في الكروموزوم، فيخلي في بعض الاماكن لما اصبغها تتسبب وبعض الاماكن تانية ما تتسببش، فتلاقي الكروموزوم حته بيضة وحته زرقاء، حته بيضة وحته زرقاء بالشكل اللي هو قدامنا ده. خلاص طيب، ده الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا عندنا لو انا استخدمت التريبسين، يعني طلعت السلايدز بتاعتي بدل ما اسبقها مباشره حطيتها في جار، الجار ده في قلبي بفر قلبي تريبسين. تريبسين بيبتدي زي ما قلنا يعمل دايجست لبعض الاماكن بحيث ان هو يديني لايت باند. اللايت باند دي اللي هي احنا بنسميها يوكروماتين. يوكروماتين معناها اللي هي الكروماتينز اللي هي مسؤولة عن اللي هي الفتحة اللي انتم شايفينها هنا دي اللي هي البيضة دي بنسميها يوكروماتين. دي لقوا ان هي دي الكودينج ريجونز اللي هي فيها الكودز. يبقى موضوع الباندنج هنا ما كانش هزار صح ولا لا؟ يعني ما كانش من اجل كده ان انا فور فن، لا ده من اجل ان انت تتعرف على طبيعة الكروموزومز. ولو ان الهيتيروكروماتين او الهيتروكروماتين هو الدارك في الاماكن زي كده خلاص، وبالتالي لما احنا نيجي نشوف الصورة بتاعة الكروموزومز شايف ادي الشكل احد الاشكال للكروموزومز، صورنا الكلام ده سواء بكاميرا ميكروسكوب عليه كاميرا وبعدين خدنا الفيلم وطبعناه وعملناه، او ان انا عملته على اوتوميتد ميكروسكوب بحيث ان هو بيصور ويطلع لي الصوره على الشاشه بتاعه الكمبيوتر وممكن يرص لي الكروموزومز لوحده خلاص كده بحيث ان هو يعمل لي الكاريوتايب بهذا الشكل. خلاص كده، بحيث ان انت تبص تلاقي الكروموزومات قدامك الباترن بتاعها، شايف اللايت باند والدارك باند كلهم شبه بعض صح كده ولا لا؟ كل اتنين كروموزوم شبه بعض. الناس اللي هي لو انت ان شاء الله اشتغلت في حاجه زي كده هتبقى حافظ الكروموزومز وعارف ان الكروموزوم ده كروموزوم 11 شايف بعد السنترومير في منطقه كبيره ازاي، شايف الاكروسنتريك ستلايت اللي احنا اتكلمنا عليهم من 13 ل 15 اللي هو ده وده وده 13 14 15 شوف شكلهم ازاي، شوف السنترومير بتاعه صغير ازاي اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه فاكرينه اللي احنا قلنا عليه الستلايت صح كده، والصغيرين خالص اللي هو 21 و22 بالشكل ده ومعاهم الواي كروموزوم. طيب ده ترتيب الكروموزومز اللي هي اي مكان بيشتغل كلتشر هتبص تلاقيه قاعد مرتب الكروموزوم بهذا الشكل عشان يطلع سواء العدد لو في مشكله او لو يطلع اي ابنورماليتي موجوده في الاستراكشر بتاع الكروموزوم. دي طريقه تانية للباندنج بدل التريبسن. ناس عملت حاجه اسمها اللي فات ده كان اسمه جي باندنج، اللي قدامكم ده اسمه جي باندنج، التاني ده اسمه ار باندنج. الار باندنج ده هم سموه ار على اساس ان هو ريفرس باندنج، يعني الباند اللي كانت موجوده لايت هنا هتلاقيها موجوده في التاني دارك. خلاص كده نعم. اتفضل. في حاجة تانية ناس خدت الجي باندنج ده وبدل ما تصبغه بجمزة ستين صبغته بستين اسمها كيناكرين ستين، اسمها كيناكرين ستين، فادتني الشكل الفلوريسنت ده. بس دي لازم نشوفها اندر فلوريسنت مايكروسكوب وفي الدارك زي ما انتوا عارفين. في هنا السي باندنج وده معناه السنتروميريك، بيركز السي باندنج هنا على منطقه السنترومير واصبغه بالجمزه ستين فيطلع لي اللي مصبوغ اكتر مكان هو الهيتروكروماتين اللي عند السنترومير. فلو انا شاكك ان اي ابنورماليتي موجوده في الكروموزوم يبقى هروح عند الايه السي باندنج وابتدي اعمل التكنيك بتاع السي باندنج على اساس انه اشوف الابنورماليتي الموجوده في الكروموزوم. في تكنيك اثناء الكالتشر بتاعنا مهم جدا اسمه هاي ريزوليوشن باندنج. انت احيانا بتشوف الكروموزوم، طبعا اكيد كلكم عمالين تفكروا مره ترسم لنا كروموزوم طويل كده ومرة ترسمه قد كده ومرة ترسمه اتنين ومرة ترسمه حاجة واحدة. هو الفكرة ان هو الكروموزوم عبارة عن تو كروماتيد معروف خلاص. بس لو انت عندك حبل او خيط رفيع قوي وحاولت ان انت تعمله اتنين هتبص تلاقي لما تيجي تصوره تحس ان الاتنين تقريبا ايه فوق بعض، ان هو ستيل تو كروماتيد، يعني هو لازم الكروموزوم يبقى بالشكل ده خلاص. طيب هل في كروموزومات طويله وكروموزومات قصيره؟ يعني في خليه كده مثلا، في خليه ثانيه الكروموزومات بتاعتها طويله كده كل كروموزوم ما شاء الله كده، يعني ده مثلا كروموزوم نمبر 1 هاجي نمبر 1 الثاني الاقيها بالشكل ده. ممكن عادي في حاله ايه ان احنا بنتحكم في التكنيك واحنا بنشتغل عملنا له حاجه اسمها هاي ريزوليوشن باندنج. وظيفه الهاي ريزوليوشن باندنج ان هي تبين لي الديتيلز. تخيل لو انت عندك هنا حاجه صغيره خالص مقطوعه في الكروموزوم ده، طب لو الكروموزوم ده صغير جدا هل هتقدر تشوف القطع اللي موجود ده؟ هل الديليشن ده هنقدر نشوفه؟ مش هنقدر نشوفه. يبقى انا محتاج كروموزومات اطول عشان اشوف الايه المنطقه دي فيها ايه بالظبط صح. وبالتالي الناس جت عملت ايه، بدأت أولا تتحكم في المدة، عشان كلمة المدة اللي أنا قلتها بتاعت تريبسن دي بالنسبة لكم الناس اللي قاعدة هناك بتلعب على الموبايل، ويجي الاختبار تغني ظلموه صح؟ وقال دول أصل المحاضرة بتسجل صح؟ طب يبقى أنا لو اتحكمت في ال، بص زميلك برضو ما اسمعش الكلام قاعد برضو عمال يلعب في الموبايل، فلو احنا اتحكمنا في ال 15 مينتس لحد الساعة دي نقدر نتحكم فيها ولا لا؟ نقدر خلاص؟ بدل ما انا اخليه ساعة، لما بخلي ساعة ايه اللي بيحصل؟ الكولسيميت ده بيخلي لي الكروموزومز تفضل تلف حوالين بعضها ويحصل لها كوندنسيشن ويحصل لها شورت خلاص؟ تبقى شورت كروموزوم، تبقى كروموزومات صغيرة قصيرة خلاص؟ انما لو انا استخدمت 15 مينتس الحد الادنى بتاعي خلاص، يبقى انا اقدر احصل على الكروموزومز اللي هي الايه؟ اللونج كروموزوم، وبالتالي اقدر اشوف اي ابنورماليتي. واحد هيقول لي ايه الخليه دي؟ دي خليه ما وصلتش للمرحله، ما زالت موجوده في المرحله دي خلاص؟ ما ظهرش فيها اي حاجه، ما وصلتش هنا عشان يبان انه شايف الكروموزومز، تحس ان في حاجات سودة صغيره كده مش عارف ايه، بس مش هنقدر نشوف. شايف دي برضو نفس الكلام خلاص، دي بنسميها ليمفوبلاست خلاص. طيب وبالتالي محتاجين احنا عن طريق الباندنج، لما جيت مره كلمتكم، انت لما تيجي توصف شخص هتوصفه ازاي؟ هتقول ده شعره طويل قصير من غير شعر، نظاره من غير نظاره خلاص، لابس توب، لابس قميص وبنطلون، لابس تيشيرت خلاص، عنده مش عارف في ايده كذا، مش عارف لابس ساعه، مش لابس حاجات بالشكل ده. يبقى احنا بالطريقه دي محتاجين ان احنا نعمل كروموزومال ايدنتيفيكيشن، يعني انا محتاج اتعرف على الكروموزومز. يعني تخيل لو انت جيت مثلا وقلت لي في كروموزوم في بريك اهو، كروموزوم اهو في حته مقطوعه خلاص. طيب الحته المقطوعه دي فين؟ اسمها ايه؟ خلاص. وبالتالي الناس خدت الباندنج باترن وبدات تقسم بناء عليه الايه؟ الكروموزومز الى مناطق. عشان كده انت وانت في اللاب لما بتعمل سيل كلتشر وبتطلع الكروموزومز بتاعتك وبتطلع اي ابنورماليتي، تيجي تقول ان المنطقه الفلانيه مثلا كروموزوم اكس عند الكيو ارم عند باند رقم 27.3 دي فيها ابنورماليتي، او الجين اللي في المكان ده فيه ابنورماليتي. نيجي نشوف الكلام ده ازاي. تبص على الكروموزوم ده اللي هو الاكس كروموزوم، عندنا البي ارم زي ما احنا عارفين صح ولا لا، وده الكيو ارم، هطلعكم بره انتوا الاثنين. شوف انا في عيب فظيع، زي ما انا بتعب وبهلك صوتي لما الاقي حد بيلعب، لا انا عايز الناس كلها جد زي ما انا شغال جد. انا ممكن اقعد اقرا لكم السلايدز زي ما الناس بتعمل واخد بعضي واتكل على الله روح رايح دماغي. يبقى انا عندي هنا البي ارم اللي هو اللي فوق ده، وعندي الكيو. طب تعالى انت اقعد قدام هنا، ايوه بتاع ابيض، انت مستلف منه فلوس ولا حاجه؟ قاعد حاسس ان هو ماسك عليك حاجه، عمال كل شويه تسترضيه يعني. ده حاجه غريبه مش عارف. يبقى احنا عندنا البي ارم اللي هو اللي فوق ده، والكيو ارم اللي هو تحت، خلاص. طيب هنيجي نشوف البي ارم مقسوم منطقتين، منطقه واحد ومنطقه اثنين. بعد كده منطقه واحد فيها تقسيمات ممكن ما تكونش مكتوبه هنا، اثنين مقسومه اثنين، الكيو متقسم الى منطقتين، المنطقه الاولانيه متقسمه ثلاثه والتانية متقسمة إلى 8. فلما نيجي نقول إكس كيو 27.3 يبقى معناها أنهي؟ الكيو أرم اللي هو الأسفل، صح كده؟ طيب الـ 7 أهي، صح؟ 7 دي لو أنا جبت كروموزوم أكبر من ده، يبقى الـ 7 هنا ممكن إنها يكون لها تقسيمات زي ما هي موجودة الشكل اللي قدامنا ده. شايف هنا؟ أدي كيو 27 اهي، المنطقه هنا، وبوينت 3 هنا، خلاص. يبقى انا عرفت المكان بتاع الجين اللي عندي فيه مشكله. فاكرين الفراجيل اكس سيندروم اللي احنا اتكلمنا مره عليه؟ هو ده المكان الجين بتاع الاف ام ار 1 جين اللي هي مسؤوله عن المرض. طيب نيجي نشوف، فاكرين القصه بتاعت الكروموزومال مابنج اللي احنا قلنا عليها؟ بنعمل ماب كل سنه، لازم في جهه معينه يروح منزل لي ماب لجميع الكروموزومز. هيعمل ايه في الكروموزومز دي؟ هيعمل ايه في الكروموزومز دي؟ خلاص يبتدي يجي لي على كل منطقة من كروموزوم نمبر كذا مثلا، ده اكس كروموزوم، يجي يقول لي المنطقة اللي فوق دي فيها ديزيز اسمه كثيوزس، وفي مش عارف عندنا في كروموزومات ايه اللي انتوا تعرفوها، الامراض الدوشين اهي، دوشين ماسكولار ديستروفي موجود هنا في المنطقة دي. في ايه تاني؟ فابري ديزيز مثلا، الفراجيل اكس. فكل منطقة من المناطق دي هو بيعمل لك ماب. في مناطق هو ما اتكلمش عليها خالص، سايبها خلاص. المناطق دي بيكتب لك عليها ايه؟ unknown region او unknown sequence. هو مش عارف دي ترتبط بمرض ايه او بصفه وراثيه ايه بالظبط، خلاص كده. عشان كده لما يجي يقول لك مثلا احد الامراض، يجي تاني سنه يقول لك ده طلع المنطقه دي العلماء اكتشفوا ان فيها جين مثلا خاص بالاوبيزيتي مثلا، او خاص مثلا ب لون العين مثلا، حاجات بهذا الايه الشكل دي، عشان تبين لي اهميه الايه الكروموزومال ايدنتيفيكيشن. ده زي ما احنا شايفين البندنج باترن، اي واحد بيعمل بندنج وبيعمل كاريوتايبنج لازم يحط الباترن ده قدامه، بحيث ان هو يقدر لحد ما يحفظ الكروموزومز. كروموزوم نمبر 1 كده، 2 كده، 3 كده. كنا احنا لما كنا يعني في بداية شغلي في الجيناتكس زمان، اول ما بدأت اشتغل في السيتوجيناتكس، وكنا بنحفظ الكروموزومز، حافظين كروموزوم ده 1 وده 2 وده 3 وده كذا. دي حاجة بتبقى لطيفة. طيب احس احنا ممكن نكتفي بالجزء ده. النهاردة هي معناها أنا حاسس إنها مقدمة بس هي مهمة الحقيقة. الجزء اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده مهم جدا لأنه بيتكلم على حاجة اسمها الفيش تكنيك اللي هي الفلوريسنس إن سيتيو هايبريدزيشن. هدف الموضوع ده لما تشوفوا صور هتقدر تعرف الناس بتعمل ايه. بيبتدوا ياخد الكروموزوم ويعمل له بنت بيدهنه بيديله لون معين. يعني كل الكروموزومز هو ملوش دعوة بيها، انا محتاج اعرف كروموزوم عندي حالة عايز اشوف ولد ولا بنت، اروح سابغ الكروموزوم واي واسبغ الكروموزوم اكس واسبغ الكروموزوم مثلا 21 لو انا شاكك ان هو ترايسومي 21. خلاص كل واحد اسبغه بلون ابص الاقي طالع عندي. لو حتى الخليه مقفوله بالشكل ده هيطلع لي فيها الالوان. هتبص تلاقي طالع لك لو انا عامل مثلا ال 21 لونه احمر هتبص تلاقي طالع عندك ثلاث نسخ حمراء، وهتلاقي مثلا طالع عندك الواي لو انا عامله اخضر هتبص تلاقي طالع لك واحد اخضر وهكذا. خلاص يبقى ده في الخليه اللي هي ايه اصلا ما وصلتش للمرحله بتاعه الايه الميتافيز. يبقى احنا شفنا بقى استفدنا ايه، ان انا ممكن بدل ما اضطر ان الخلايا كلها تطلع لي كروموزومز واضحه كده وجميله، لا ده في بعض الحاجات بتطلع الكروموزومات بتاعتها سيئه جدا باد او باد ميتافيز. هتبص تلاقيها كلامبت كروموزومز كده او كروموزومات اكستندد طويله عامله زي المكرونه كده الاسباجيتي. خلاص يبقى الحاله دي استفيد انا منها في ايه؟ استخدم الفيش تكنيك. الباندنج هي مش هيفيدني لانه هيطلع لك الكروموزومز دي كلها عامله كده اهو، انت مش هتعرف اي حاجه، لا تعرف تفصله ولا تعرف ده كروموزوم نمبر 1 ولا 2 ولا 3 ولا اي حاجه. خلاص وممكن تبقى طالعه لك بره وعامله لك كده بالشكل ده، طب هذا تعرف فيها ايه دي؟ خلاص ولو تيومر بقى مستحيل هقدر اعرف اي حاجه لان الكروموزومز في التيومر بتبقى فراجمنتد، يعني الكروموزومز متقطعه. بص تلاقي حتت طالعه لك من حتت عامله كده، ما انتش عارف الاماكن دي ايه هي. خلاص زي ما هنشوف بعد كده. فالفيش تكنيك عنده قدره ان هو يعمل بينتنج سواء للاكستندد كروموزومز اللي هو حاجات بالشكل ده اسمها اكستندد كروموزومز اللي هي في مرحله البرو فيز، او في الانترفيز دي اقدر اشوف فعلا الابنورماليتيز. خلاص كده او في الميتافيز العادي اللي هو لو انا عايز اشوف حاجه معينه مايكرو ديليشنز يعني ديليشن صغيره جدا ما هياش هشوفها بالباندنج تكنيك والكروموزومز عندي صغيره، يبقى انا اقدر اعمل لها الباندنج تكنيك. الباندنج تكنيك هيعمل لي بينتنج لهذا الكلام. هنشوف الانواع ان شاء الله المره القادمه. اتمنى زي ما احنا اتعلمنا نحاول بقدر الامكان نجيب معانا انا برسل لكم المحاضره قبل ما بنديها فيكون معاكم الورق بحيث ان انتم تشوفوا الصور حتى لو ملونه يبقى افضل طبعا. شكرا جزيلا. على فكرة يا شباب أنا لما بزعق لحد وبقول له اسكت أو كده ده لمصلحته هو، لأن بنيجي بعد كده خلاص أنت السنة دي اعتبرها آخر سنة حد. فيها هيشرح لك حاجة. بعد كده محدش هيشرح لك حاجة. هتتعلم